ابدا بقى لو انت شاهد لما

Thank you. تجل يا رب. ما شاء الله. يا مولانا Thank you. رضوان الله عليه. تلك خير لذة Thank you. Thank you.

Yeah. يقول